فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة لعدم إذن المالك، وإن استجر في المغصوب فالربح لمالكه، والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم. قال رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية التي لها حكم من صحة وفساد إلى آخره. تصرفات الغاصب نوعان: حكمية وغير حكمية. فالحكمية هي التي توصف بالصحة والفساد، لأن يقال هذا التصرف صحيح أو هذا التصرف فاسد. وأما غير الحكمية فالتي لا توصف بصحة ولا فساد. فمن التصرفات الحكمية العبادات كالوضوء والصلاة والحج ونحو ذلك. ومن التصرفات غير الحكمية كالأكل والوط ونحوه. فمثلا غصب ماء وتوضأ به، هذا التصرف باطل، فالوضوء غير صحيح. غصب أرضا وصلى فيها، الصلاة لا تصح. غصب سيارة وباعها، بيع، فالبيع لا يصح. وهكذا. أما ما لا يوصف بصحة ولا فساد فهذا غير حكم، كما لو غصب طعاما فأكله، لا يقال هذا أكل صحيح وأكل فاسد. غصب أمة ووطئها، أيضا هذا تصرف غير حكم، لا يقال إنه صحيح ولا باطل. واضح؟ بخلاف ما لو غصبها وباعها، هذا تصرف حكمي. يقول: والنكاح هنا باطلة، هذه باطلة. لماذا؟ أولا لقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا التصرف من أكل المال بالباطل. ولقوله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. قال: لعدم إذن المالك. طيب، فإن أذن المالك فهل يصح؟ يعني لو أنه مثلا غصب سيارة وباعها ثم أجاز المالك هذا التصرف فهل يصح ذلك؟ المذهب لا يصح، لأن الباطل لا ينقلب صحيحا، الباطل لا ينقلب صحيحا. وهذه المسألة، يعني مسألة تصرفات الغاصب، اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمنهم من قال إنها لا تصح مطلقا، ومنهم من قال إنها تصح مطلقا لانفكاك الجهة، ومنهم من قال تصح إن أذن وأجاز المالك، ومنهم من قال إن كثرت تصرفات الغاصب بحيث باعها على شخص ثم هذا الشخص باعها على آخر وكثرت هذه التصرفات فإنها تصح للضرورة، وإلا فلا. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن تصرفات الغاصب نوعان، تصرفات الغاصب الحكمية نوعان. نوع يتعلق بالله عز وجل وهو العبادات، فتصرفاته صحيحة، فلو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة أو لبس ثوبا مغصوبا وصلى به فإن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، لأن الجهة منفكة. طيب، وأما فيما يتعلق بالمعاملات فهي متوقفة على الإجازة. فيما يتعلق بالمعاملات نقول تتوقف على الإجازة، فإن أجازه المالك جاز ونفذ، وإلا فلا. لماذا؟ نقول: لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. وهذا الغاصب حينما باع أو أجر ليس مالكا ولا قائما مقام المالك، إذن تصرفه غير جائز أصلا، فتكون المعاملة باطلة. لكن إذا أذن وأجاز من له الحق فإنها تكون نافذة. هذا أصح ما يكون، أصح الأقوال في هذه المسألة، أن تصرفات الغاصب الحكمية، والكلام على الحكمية، ولهذا المؤلف تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، أن يقال إنها نوعان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فصحيحة مع الإثم، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب إلى آخره، ووجه ذلك ما تقدم لنا مرارا من انفكاك الجهة. وأما المعاملات فإنها تقف على الإجازة، فإن أجاز من هي له نفذت، وإن لم يجز لم تنفذ. لماذا؟ نقول لأن من شرط صحة المعاملة أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. الصبي حتى الصبي إذا كان يملك شيئا وباع لا يصح، وهو مالك لعدم الأهلية. إذن هنا نقول الغاصب ليس أهلا، لأنه حينما باشر البيع أو باشر الإجارة أو باشر العارية وما أشبه ذلك ليس أهلا للبيع ولا للإجارة ولا للتبرع، لكن إذا أذن من له الحق فإنه يصح. قال رحمه الله: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. وهذا في الواقع، هذه المسألة إن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه لا تتمشى مع قواعد المذهب، لأننا إذا قلنا إن تصرفات الغاصب باطلة فما ترتب على الباطل باطل، ما ترتب على الباطل باطل، فكيف يقال إنه باطل والربح لمالكه؟ كان ينبغي أن يقال إن التصرف باطل وهذا الربح يدفع إلى بيت المال، لأنه نتاج معاملة محرمة فلا مالك له، وكل مال ليس له مالك فمصرفه إلى بيت المال. واضح ولا لا؟ المؤلف يقول: وإن اتجر به فالربح لمالكه. الربح فرع عن صحة المعاملة، فإذا كانت المعاملة باطلة فما ترتب على الباطل فهو باطل، فكيف نقول الربح لمالكه؟ الربح لمالكه. وليس هذا كالثمرة الشجرة. نعم، لو غصب شاة وحملت أو شجرة فأثمرت فالنماء للمالك، والفرق بينهما أن النماء في الشجر وفي الشاة من فعل الله عز وجل، ليس للعبد فيه اختيار، من فعل الله، بخلاف مسألة الربح فلولا عمل العامل لم يحصل الربح والنماء. واضح الفرق بينهما؟ ها؟ ما هو؟ لا أنا صرف ما ليس بيدي اختيار، غصب شاة حملت من نفسها، هل نقول هذا حمل فاسد؟ إذن نقول الآن هذا قوله المؤلف رحمه الله: فالربح لمالكه. نقول مقتضى القواعد إذا قلنا إن المعاملة إن التصرف باطل أن لا يكون الربح للمالك، وإنما يكون في بيت المال، يصرف في بيت المال. واضح؟ فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين ما لو غصب شجرة فأثمرت أو شاة فحملت؟ نقول الفرق بينهما أن الثمر في الشجر والحمل في الشاة ليس من فعل الغاصب، وإنما هو من فعل الله عز وجل. يقول: فالربح لمالكه. وقال بعض العلماء إن هذه المسألة إن الربح يكون بينهما، إن الربح يكون بينهما، لأن هذا الربح نتج من أمرين: من عمل العامل ومن مال المالك، من عمل العامل ومن مال المالك، فيعطى العامل سهم مثله أو أجرة مثله على الخلاف المتقدم. يقول رحمه الله: والقول في قيمة التالف. طيب، فإن قلت أي القولين أرجح؟ نقول هذه المسألة ينظر فيها، فإن كان الغاصب يعني جاء الغاصب تائبا منيبا توجه القول بأن الربح يكون بينهما، وإلا فإنه يصرف إلى بيت المال. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وإن اتجر بالمغصوب، تجر بالمغصوب فالربح لمالكه. هذا مقيد، يعني قوله فالربح لمالكه، بما إذا كانت تجاره بعين المغصوب، يعني نقده نقدا. أما إذا اتجر في ذمته ونقده من المغصوب فالتصرف صحيح، التصرف صحيح. مثال ذلك: غصب دراهم ثم اتجر بها، بأن قال لتاجر: اشتريت منك هذه السيارات بهذه الدراهم، فالربح للمالك. وإن قال: اشتريت منك هذه السيارات بمئة ألف ثم نقدها من المغصوب، فالربح للغاصب، فالربح للغاصب. واضح الفرق؟ يعني قال المؤلف: وإن اتجر بالمغصوب، يعني نقد الدراهم من المغصوب. مثاله: غصب مثل مئة ألف ريال، غصب مئة ألف ريال ثم ذهب إلى معرض السيارات وقال: اشتريت منك هذه السيارة بهذه المئة، مئة ألف هذه. الآن البيع وقع على عين المئة المغصوبة، فالربح للمالك. وأما إذا اشترى في ذمته، مثل التصرف الفضولي، إذا اشترى في ذمته ثم نقد من المغصوب فالربح يكون بالغاصب. مثل قال كم السيارات، بكم هذه السيارة؟ قال ب100,000. طيب، ثم نقد ال100,000 من المغصوب، فنقول هذه صحيحة، لأن العقد لم يقع على العين المغصوبة، وإنما وقع على ما في ذمته. إذن هذه المسألة تقيد، وهي قول المؤلف: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. ثم قال رحمه الله: والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم أو قدره. نعم، القول في قيمة التالف، مثلا غصب سيارة ثم تلفت، فاختلف الغاصب والمالك في قيمتها، فقال الغاصب قيمتها 50 وقال المالك قيمتها 60، فالقول قول الغاصب، قول الغاصب، لأنه غارم، لأنه غارم. ووجه ذلك ما تقدم لنا مرارا من ماذا؟ يعني وجه ذلك نقول الآن 50 متفق عليها، والعشرة الزائدة مختلف فيها، فالغاصب ينفيها والمالك يدعيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ طيب، قال: أو قدره، أي قدر المغصوب، بأن قال المالك: غصبت مني سيارتين، وقال الغاصب: بل سيارة واحدة. فكما سبق القول قول الغاصب، لأن الواحدة متفق عليها وما زاد مختلف فيه، مختلف فيه. طيب، وقوله: والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم، هذا أيضا مقيد بما إذا لم يدع الغاصب ما يخالف الواقع. فإن ادعى ما يخالف الواقع كما لقى قيمة السيارة 10,000، وهذا مخالف الواقع فلا ينظر إليه، فلا ينظر إليه. طيب، يقول: أو قدره أو صفته، بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب: لم يكن كاتبا. فالقول قول قول الغاصب، لأنه إيش؟ غارم. فإن دلت القرينة على أنه كان كاتبا فيعمل بها أو لا نعمل، كما لو علمنا أن مثلا هذا الرجل المالك أنه صاحب مكتب نسخ كتابة، ويعمل هذا الغاصب عنده موظف، فمن غير المعقول أن يكون غير كاتب فيعمل بهذه القرينة. يقول: والقول في رده أو تعيبه، بأن قال الغاصب: كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها، وأنكره المالك. فالقول قول الغاصب، القول في رده نعم فقول ربه، القول في رده، ادعى الغاصب الرد وأنكر ذلك المالك، فالقول قول المالك، السبب لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم. طيب، في تعيبه، قال الغاصب: كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها، وأنكره المالك. إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف فيما إذا كانت العين المغصوبة التالفة، إذا كانت موجودة موجودة، يعني كلامه في قدره في كذا، في يعني هذه المسائل السابقة جميعا فيما إذا كانت العين المغصوبة تالفة. فمثلا غصب منه عبدا ثم بعد ذلك ادعى، قال الغاصب: العبد كانت فيه أصبع زائدة حتى تنقص قيمته، وقال المالك: لم يقم فيه ذلك. فما الأصل؟ الأصل العدم، نعم. ولهذا قال: فقول المال، فقول ربه، ربه، رب من؟ رب العبد، من عين مغصوبة. والرب يسمى يطلق على المالك، اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسر. طيب، أما أحدهما فكان يسقي ربه خمرا، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. قال: لأن الأصل عدم الرد والعيب، وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا عند الغاصب، وقال الغاصب: كان معيبا وقت غصبه، وقال المالك: تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم. إذا شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا عند الغاصب، اتفق على أن المغصوب كان عند الغاصب معيبا، لم يحدث ولكن كان معيبا، فاختلف، فقال الغاصب: العيب حدث عندك قبل الغصب، وقال المالك: بل العيب حدث عندك. فمن القول قوله؟ فقول الغاصب، لأنه غارم، لأنه غارم. إن شهدت البينة على أن العبد مثلا كان معيبا، أن الغصب، أن العين المغصوبة كانت معيبة، يعني العيب حادث، العيب حادث، لكن اختلف عند من حدث العيب، هل حدث عند الغاصب أو حدث عند المالك قبل، فالقول قول من؟ قول الغاصب، لأنه غارم. نعم، لا متفق على الغصب على العيب. الآن شف شاهدة البينة أن المغصوب كان معيبا عند الغاصب، نقول حنا شاهدنا وهو عند الغاصب معيب، لكن هل العيب حدث عند الغاصب أو كان معيبا حين الغصب؟ لا لا، شف وقال الغاصب كان معيبا وقت غصب، وقال المالك تعيب عندك أي وقت العيب. نعم وجس السلامة. لا بس هذا الأصل عرضه أصل آخر وهو الغرب، القول قول الغارم، لأن الأصل أن القول هنا قول الغاصب لأنه غارم سيغرم فيقدم قوله، والأصل أيضا أن الغاصب العين المغصوبة عنده سليمة غير معيبة. فشوف المالك يدعي حدوث شيء عند الغاصب، والأصل وجوده أو عدمه، فترجح من جانبي، من جانب أن الأصل عدم وجود العيب عند الغاصب، ومن جهة أيضا أنه غارم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.